باب إجابة الداعي في العرس وغيره. حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. قول أجيبوا هذه الدعوة الإشارة لأي شيء؟ هذا هو الظاهر إلى العرس وليست إلى الجنس، يعني أجيبوا جنس الدعوات. وقوله كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغيره، لا شك أن إجابة المسلم وجبر خاطره مما يقرب الله عز وجل، لكن الوجوب فيه في النفس منه شيء، وإلا فقد قال الظاهرية إن إجابة الدعوة واجبة مطلقة في العرس وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم. إلا أنه كما قال الأخ خالد إذا كان إنسان ضرر وتوفيت مصالح فهذا لا يجب. طيب قوله وهو صائم، هل يجيب الإنسان وهو صائم أو يعتذر؟ فيه تفصيل. إذا كان غيابه عن الحضور يستلزم السؤال والاستفهام من الناس، مثل أن يكون قريبا أو صديقا حميما لهذا الرجل، فإذا فقد قل ليش لماذا ما جاء فليحضر. أما إذا كان لا يعني لا يهم الناس حضوره فإنه هنا لا حرج عليه أن يعتذر. ثم إذا حضر فهل يفطر ويأكل أو يتقدم مع الناس إلى الطعام دون أن يأكل؟ في تفصيل. طيب الفقهاء يقولون يفطر إن جبر قلب صاحبه، يعني إن كان أكله أجبر لقلب صاحبه فليأكل، وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه، وهو تفصيل جيد. إن كان إذا أكل فهو أجبر لقلب صاحبه فليأكل، والحمد لله هو إنما أفطر بإذن. وأما إذا كان الأمر سواء عند صاحبه فالأفضل أن يبقى على صومه، مع أنه بإمكان يتقدم مع الناس ولا يأكل، يبدأ يقطع من اللحم ويحط في حافة الإنسان، يزرب المرق لصاحبه ويشتغل كأنه يخدمهم. إذا فعل هذا ما أشعر الناس أنه ما أكل، لكن لو تقدم وحط يده مثلا على رجله وسكت الناس يعرفون ليش ما أكل. فمثل هذا يمكن يحضر ويباشر على الناس، وإذا صار يحضر ويباشر فلا بأس. لكن واحد قال بحضر وبيحط معي مخبات بلاستيك، نعم، واخذ وضع في المخبات هذه أطمبس كذا، وش تقول بهالحيلة هذه؟ ها؟ كيف؟ لا نعم هي نعم هي نعم صحيح، اللي يمنع الإنسان يعني من أنه يطلق للناس ويقول لا بأس إنه مهم مستساغ، لا سيما في وقتنا هذا والحمد لله الناس شبعانين. في زمن مضى شوهد بعض الناس يأخذون اللحم ويحطونه في مخابيهم في جوبهم لأن الناس في فقر. هي نعم، لكن الآن الحمد لله. فأنا أرى أنه مو بأحسن يتخذ الحيلة هذه، مو أحسن، إنما يباشر ويحرك يده والناس يمكن ما يفتنوا ذاك الفطنة. نعم، أي يملك الأكل دون النفع. هذه تمنع شوي، هذه ربما نقول نعم ما يجوز أن يأكل، هو إنما أذن له أن يأكل لا أن يتملك، وفرق بين الأكل وبين التملك. ولهذا نقول المستعير لا يجوز أن يعير ولا أن يؤجر العين المعارة، والمستأجر يجوز أن يعير ويؤجر، لأن المستأجر مالك للنفع والمستعير مالك للانتفاع فقط. نعم، هذه بعد مما يعني توجب المنع. يعني قصدك لا، هو الناس الآن يحتاجون الكروت لكثرة المدعوين، صحيح؟ لا، هذا ينبغي يعني فيها. أنا شفت بعض الناس الطيبين مع أنهم أغنياء يجيبون في هذه الآلة الكاتبة، يكتبون على الحرير دعوات، الصفحة الواحدة يمكن يكون فيها 6 دعوات، ويسحب على السنس ووزع. هذا يمكن تكلف 6 دعوات يمكن ريال واحد. أما مثل كما قلت بعض الناس الله يهدينا وياهم يتكلفون، يحطون ظروف معينة وأشكال معينة، فهذا خطأ. هذا من إضاعة المال الذي لا فائدة منه. حتى المدعو إذا جاءت البطاقة وين وش سوي بها؟ ها؟ يرميها، ما سبيل. وربما يكون فيها بسملة وربما يكون فيها آية، لكن هذه يعني أظنه زكن على أصحاب المطابع أنه ما يحطون آية. هذا لسه مش لا، البسمة موجودة. البسمة إلا أم موجودة؟ نعم. أيهما الأول؟ أي هو أحد، ولو كان تعتذر منه. لكن إن كان قريبا مثل ما قلت قبل قليل يفقد الإنسان إذا لم يحضر، وقال ليش، ويبدأ الناس يعلقون على هذا، يقول بينه وبين قريبه عداوة وما أشبه ذلك، فهنا ينبغي أنك تعتذر من الصديق. والله يا أخي بعد ما أخذت البطاقة من عندك جاءني دعوة من فلان وهو قريب، ولو تخلف قال الناس لماذا، حطوا علامات استفهام كثيرة، فأرجوك ترخص، ما في شيء. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.